أو حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة قال لعمه: يا عم، لو أن الله عز وجل جعل أمري لأمي، يعني لو جعل حسابي لأمي، فماذا تصنع؟ قال: والله أدخلتك الجنة، يعني لو أمك هي اللي أتحسبت إبها أدخلك الجنة. قال له: فوالله لربي أرحم بي من أمي. شفته؟ فلما توفي حضر بعض الناس ممن يدفنون هذا الشاب، فبعدما سووا عليه القبر سقطت لبنة، سقط حجر في القبر، فنزل عمه ليأتي بالحجر، فخرج وهو في غاية الفرح، فقال للرجل الذي بجواره، قال: والله لقد ملئ قبره نورا وفسح له مد البصر. رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، بل وقد شوهد من يخرج من قبره وهو يعذب. ودي أمور يطلع الله عز وجل عليها من يشاء من عباده، زي بعض الناس اللي شافت الملائكة في سورة البشر، كما جاء جبريل عليه السلام حديث الذي رواه مسلم، وأخذ يعلم الصحابة الإسلام والإيمان والإحسان. بعض الناس في بلاد الرياض قال: مررت بمقبرة من المقابر، فخرجت نار من أحد القبور فأشعلت رجلي، فلما سألت أحد العلماء قال: هذا شيء من عذاب القبر الذي يسلط على من بداخله، نسأل الله أن ينجينا ويجيرنا وإياكم من عذاب القبر. تعالوا نشوف علامات سوء الخاتمة، ربنا يثبتنا وإياكم، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. من علامات سوء الخاتمة كثيرة جدا، لكن من أهم هذه الأشياء التسخط والاعتراض على أمر الله، والنطق بكلمات الكفر والإلحاد، والبعد عن الله عز وجل، والغفلة عن ذكر الله، وعدم قول لا إله إلا الله قبل الموت. ده من علامات سوء الخاتمة. لكن في علامات أو أشياء، حوادث بتحدث قبل الموت أو قبل الدفن، وفي أشياء بتحدث عند التغسيل، وأشياء تحدث بعد الدفن. تعالوا نشوف الحاجات دي في عجالة سريعة. بعض من يتلفظ عند الموت بكلمات تخرجه من الملة أو لا تنجيه من عذاب الله عز وجل، حكى بعض العلماء قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت فكنا نقول له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: هو كافر بما تقول. قل لا إله إلا الله، يقول: أنا كافر بلا إله إلا الله، ومات على ذلك. فلما سألوا عنه قالوا إنه كان مدمنا للخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثت منذ سنوات حادثة عجيبة في بلاد القصيم، أن هناك رجلا ظهر عليه من التسخط على أمر الله وعلى قضاء الله وقدر ما يعجز عنه الإنسان، وهذا الرجل كان يصلي ويقرأ القرآن سبحان الله، وانقلب حاله قبل أن يموت. فذهب إليه رجل من رواد المسجد وقال: يا أخي ارفق بنفسك، هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه فاتق الله في نفسك، ولقنه كلمة التوحيد. فقال له هذا الرجل: هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومات رجل على ذلك. قيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: هل رأى الحب سكارى، ومات على ذلك. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: إن ربي قد ظلمني، ومات على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحكي لك قصة أغرب من الخيال حدثت في أيامنا هذه، قصة فتاة عجيبة الشكل. أخ كان رايح يوصل زميله في مشوار، وهم رايحين مع بعض لقوا ميكروباص، دي مكان واحد بس فاضي، قال له: خلاص اركب انت، اركب انا ايه في الميكروباص اللي بعده. فركب الاخ ومشي. الميكروباص اللي بعده جه ما فيش غير مكان واحد بس فاضي، بس بجوار فتاه يعني لابسه لبس خليع جدا. فركب، اضطر انه يجلس جنبها بس بعد نفسه عنها شويه، فاراد ان يذكرها بالله بالدين والرحمه والاخلاق العذبه. فقال لها: يا اخت ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني انت عارفه الجنه والنار والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله ارجو لك النجاه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار، وان اخشى عليك من عذاب الله عز وجل. وبعدين الامر ده يغضب ربنا، ما كان من تلك الفتاه الا ان فعلت شيئا اعجب من الثاني. عملت ايه؟ قالت له: يعني الكلام ده فعلا يغضب ربنا؟ قال لها: طبعا. راحت مطلعه الموبايل من جيبها وقالت له: خد الموبايل وكلم ربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا لا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقالت له: خذ الموبايل وكلم ربك عز وجل وشوف الأمر ده يغضبه ولا لا. فتعجب الشاب والتفت يمنة بعيدا عنها، لحظات يسيرة جدا، والرجل بتاع الميكروباص بين الأجرة يا حضرات، فلموا الأجرة من الكل، فقال ناقص نفر. قالوا له الأخت اللي وراك لسه ما دفعتش، بيقول لها الأجرة يا أخت لقاها ماتت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة يا رب. وفي المقابل فتاة كانت تمشي وتلبس الاسترتش، هذه الفتاة قابلتها أخت المباركة ربنا يبارك في جميع أخواتنا يا رب، خارجة وحاملة هم الدعوة. قلت لكم القصة قبل كده، قابلتها قالت لها يا أختي بس يعني ربنا يكرمك نفسي بس أخد من وقتك ساعة وندخل جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله سبحانه وتعالى. خدتها ودخلت المسجد وهي لابسة استرتش ووضع مصاحيك وحاجات زي كده، وأول ما دخلت المسجد الفتيات كلهم عاملين بالصورة طبعا لابسة استرتش، فالأخت بسرعة راحت جابت لها حجاب قالت لها عشان خاطر البسيه بس يعني في أثناء الدرس. وبعد الدرس إلعين دخلت وأزالت المصاحيك ولبست حجاب، أول مرة تتوضأ لله وأول مرة تلبس حجاب وأول مرة تصلي. فصلت المغرب واستمعت الدرس بين المغرب والعشاء وكان عن وصف الجنة والنار، ثم صلت العشاء. وبعد ما صلت وهي خارجة الأخت قلت لها سامحيني على الساعة اللي أنا أخذتها منك، إن شاء الله لو حبيتي تقلعي الحجاب اقلعيه، ولو حبيتي إن أنت ما تصليش براحتك، أنا بس حبيت أدوائك طعم الراحة وطعم النعيم وطعم طاعة الله سبحانه وتعالى. فما كان من تلك الفتاة إلا أن قالت والله ما اخلع الحجاب إلا في اليوم اللي ألبس فيه أكفاني وأنا داخلة في قبري، ووالله لن أترك الصلاة أبدا، وسأحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة اللي انت علمتها لي، جزاك الله خير الجزاء عني. وهي خارجة من المسجد صلت المغرب وصلت العشاء واستمعت درس علم وحملت هم الدعوة وأصرت على الحجاب وعلى الصلاة وعلى الدعوة، وهي نزلة صدمتها عربية فماتت، ومن مات على شيء بعث عليه. فبنقول لكل أخت رسالة ديت، ادي واحده مش محجبه شوفي خاتمتها كانت عامله ازاي، وادي واحده لبست الحجاب وشوف الخاتمه بتاعتها ازاي. انا بسال ربنا سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر كل اخت في طاعه الله، لكن ممكن تلبس الحجاب النهارده وترك الله سبحانه وتعالى على تلك اللحظه، ترك الله على طاعه على حجاب على عباده على صلاه على طلب علم على دعوه الى الله. فمهم جدا ان احنا نتعلم هذه الاشياء. بعض العلامات التي ظهرت عند التغسيل، قال الشيخ القحطاني حفظه الله في محاضرة له، بعض الاموات كنت اغسلهم فاثناء ما انا بغسلهم البشرة البيضة دي تتحول الى سواد عجيب جدا ولا حول ولا قوة بالله، ومنهم من كان يشم منه رائحة الشواء كأن جسمه بيتشوي وطالع من جسمه دخان ريحة شواء عياذا بالله، هو ايه وهو لسه بيغسل ولا حول ولا قوة بالله. وبيقول في يوم من الايام نزلت عشان اغسل واحد واحنا بنغسله انقلب الجسد كله الى فحمة سوداء، فلما سألت اهل الميت قالوا انه كان تاركا للصلاة. ده يعني رسالة لكل شاب لا يصلي او بيقطع في الصلاة، اهو كان لا يصلي فهم بيغسلوه كان ابيض كالشمع وسبحان الله وفجأة تحول جسده الى اسود كالفحم ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول في تذكرة الاخوان بخاتمة الانسان، قال حدثني الكثير ممن يغسلون الموتى انهم رأوا مشاهد عجيبة، اهل الطاعة يكونوا هم ميتين وعلى خشب الغسل كأنه نايم، واحنا شفنا المناظر دي كتيرة جدا، تحس ان الميت ما شاء الله كأنه مش ميت كأنه نايم وبيبتسم وكأنه في سبات عميق، والتاني اللي هو عياذا بالله مات على معصية الله تحس انه مبسوع وجسمه كله مزرق وتحس انه يعني في غاية يعني جسمه كله متيبس كده ولا حول ولا قوة الا بالله. قال احدهم غسلت رجلا وكان لونه مصفرا وفي اثناء التغسيل انقلب الجسد الى فحمة سوداء، وقال احدهم كنت اغسل الرجل واوجه وجهه للقبلة فيتحول أوجه وجهه فيتحول ثلاث مرات يحول وجهه خلاف القبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم قال كنت أغسل رجلا فتحول جسده إلى اللون الأسود، ثم بعد ذلك رأيت العجب العجاب، رأيت الدم الأحمر يخرج من عينيه ومن أنفه ومن فمه. وأخي الأسبوع اللي فات والله كان بعت لي ورقة عايز ما أراها لكن لقيت مناسبتها في المحاضرة دي أفضل، أخت لابسة ستريتش ومش عايزة تلبس حجاب فماتت على هذا الوضع، ماتت وهي بتسمع أغنية ولابسة ستريتش، فلما أرادوا أن يخلعوا ملابسها حتى يغسلوها انخلعت الملابس بطبقة من اللحم طلعت بلحمها. درس ورسالة بنبعتها لكل أخت مش محجبة، والله العظيم خايفين عليك، والله والله خايفين عليك. احنا ما بنحتقرش أخت متبرجة، احنا بنخاف عليها وبنخشى عليها من عذاب الله، نفسنا ان كل اخت تخش الجنه ونفسنا ان كل اخ يخش الجنه، ربنا ما يحرمناش ان شاء الله جميعا من صحبه النبي في الجنه. وهناك علامات من سوء الخاتمه عند الدفن نفسه، قال الشيخ القحطاني حفظه الله بيقول خرجت يوما الى المقبره لدفن ميت، فلما انتهينا من دفن هذا الميت لسه ماشيين لقينا 50 راجل كده جايين ومعاهم جنازه بيقولوا لنا بتعرفوا في الدفن؟ قال اه، قال طب الله يبارك فيكم تساعدونا ان احنا لا علم لنا بالدفن. قال نزلت ادفن هذا الميت وإذا بي بحول وجهه للقبلة فيتحول الناحية التانية ثلاث مرات زي الميت اللي قبله كده، وخبالك ثلاث مرات يتحول عن القبلة، وفي الآخر قال وإذا بالجسد يتحول إلى اللون الأسود ويخرج الدم من أذنيه ومن عينيه ومن فمه ومن أنفه، قال فخرجت مفزوعا من تلك المقبرة ولم أنس هذا المنظر لمدة 15 يوم حتى ذهبت للعمرة إلى بيت الله عز وجل حتى أنساني الله عز وجل هذا المنظر. ويقول أحد المغسلين والله غسلت أكثر من 100 رجل ووجدتهم جميعا قد تحولوا عن القبلة زي ما قلنا، إلا هتعملوا هنا هتلاقيه هناك، والقبر صندوق العمل. وشعارنا في هذه الرحلة يا إخوة وأخوات ماذا أعددت لها؟ عايزين نلحق نفسنا من الغفلة اللي احنا فيها، احنا في غفلة جيدة جدا والله، لو تعلم مدى الغفلة اللي احنا فيها والله تسجد لله عز وجل سجد من الآن إلى أن تلقى الله عز وجل، وما كان ذلك يعني يوفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. والقصة اللي جاية أعجب من الخيال، لكن حكاها أهل العلم الثقات الذين نعلم أنهم لا يكذبون على الله عز وجل. قال أحد العلماء كنا في رحلة دعوية في بلاد الأردن، فلما ذهبنا إلى هناك قال كنا في أحد المساجد في مدينة الزرقاء، وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من بلاد الكويت. فجأة وجدنا بعض الناس يدخلون المسجد في غاية الفزع، أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ كله بيصرخ. فقال ماذا تريدون؟ هذا هو الشيخ. ما الذي حدث؟ قالوا دفننا شابا قد مات في حادث مروري، وهذا الشاب كلما دفناه في قبر ظهر ثعبان عظيم، والقصة حقيقية، ثعبان كبير جدا في القبر. طب نعمل ايه؟ قال لهم هاجي معه. فذهب الشيخ معهم الى ذلك القبر، فنظر فاذا ثعبان عظيم يجلس في القبر، وذيل الثعبان طالع عند حافة القبر. قال لهم طب خلاص نفحث له قبر على بعد 200 متر بعيد عن الثعبان ده. ففحثوا قبر على بعد 200 متر فوجدوا نفس الثعبان طالع من نفس القبر. قال لهم طب تعالوا نرجع للقبر الاولاني، فوجدوا نفس الثعبان. فقال لهم الشيخ والله لو حفرتم 1000 قبر لوجدتم هذا الثعبان، فهذا هو عمل هذا الشاب، هو ده عمله، فلا نستطيع ان نهرب من ذلك، لكن ما علينا الا ان نحاول ان نخرج الثعبان حتى ندفن هذا الشاب. بالفعل حاولوا يخرجوا هذا الثعبان ببعض العصيان وبعض الاسياخ الحديديه لحد ما خرجوه بالفعل وخلوه على ايه حفير القبر، واستدعوا رجال الامن والاسعاف حتى ان بعض الناس اغمي عليهم من شده هون هذا المنظر، منظر عجيب جدا. وفي النهاية أخذوا الشاب ووضعوه في القبر، أول ما وضعوه في القبر انتفض الثعبان وأثار الغبار في المكان كله، ونزل إلى القبر والتأم والتف حول هذا الشاب وأخذ يكسر في عظامه، حتى قال هذا العالم والله لقد كنا نسمع صوت تكسير عظامه ونحن فوق القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما هدأ الغبار نظروا فوجد الثعبان ملتفا حول الشاب يكسر في عظامه، فلما سأل والده ماذا صنع هذا الشاب قال لقد كان لا يصلي ولم يسجد لله سجدة واحدة. دي رسالة يا إخوة، رسالة للإخوة اللي مش عايزين يصلوا لحد دلوقتي، ورسالة للأخوات اللي بالأقطاع، رسالة لكل مسلم ألف به إسلام صلاة، ألف به إسلام. إيه الفرق بينك وبين أهل الملل الثانية؟ معاك واحد عزك ولا واحد يهودي قاعد جنبك وانت مسلم ونادى المنادي حي على الصلاة، لا انت وانت ولا هو اهل، ايه الفرق؟ ايه الفرق بيننا؟ ايه اللي يعرفني ان ده مسلم؟ سمته وبعدين وصلاته. هذه امور نتعرف عليها من على المسلم من خلال هذه ايه الصفات والسمات. فاذا الصلاة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم دي وصية النبي، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سأل ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى إضاعة الصلاة؟ قال والله إن إضاعة الصلاة في تلك الآية ليس تركها بالكلية، وإنما هو الرجل يجمع الصلاة إلى الصلاة، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بلا عذر، بلا عذر. ايه جزاؤه؟ فسوف يلقون غيا. ما هو الغي ابن عباس؟ قال تعوذوا بالله من الغي، فانه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد اهل النار، وان اوديه جهنم لا تستعيذ بالله من حر هذا الواد. امال اللي ما بيصليش خالص يحصل له ايه؟ قال جل وعلا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، اللي دخلكم وادي سقر قالوا لم نكن من المصلين. اوعوا اوعوا تسيبوا الصلاه، اوعوا تهجروا الصلاه، اوعى تأخر صلاة إلى صلاة. ربك عز وجل أكبر وأعظم من الدنيا وما فيها، الله أكبر يعني أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فلابد أن نعرف لله قدره وأن نعرف لله عظمته. علامات من سوء الخاتمة بعد الدفن يا أخو، ربنا يعافينا وعافيكم. يقول رجل بعد أن تاب وكان نباشا للقبور، هذا الرجل لما سألوه ما الذي حملك على أن تتوب، ما الذي جعلك تتوب؟ قال والله لقد نبشت أكثر من 1000 قبر وكانوا جميعا قد توجهوا للقبلة. كان بينبش القبر انت يا اخوة، كان بينبش القبر بعد ما الناس يدفنوا الميت بحوالي نص ساعة او ساعة، اول ما يمشوا يفتح القبر عشان يسرق الاسنان الذهبية والقطع البلاتينية والحاجات اللي بتوضع في الاجساد ويسرق الاكفان. قال فوالله ما وجدت واحدا منهم موجها الى القبلة مع ان اولياءهم قد تركوهم موجهين الى القبلة. خيل الراجل لسه مدفون من نص ساعة وشه متوجه للقبلة بعد نص ساعة انحرف. ما الذي حدث؟ الذي زرعه هنا جناه هناك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة محتاجين إن احنا نجتهد، محتاجين إن احنا فعلا نجتهد في طاعة الله قبل ما يتقفل علينا. احنا عايزين دلوقتي في مراوح ومكيفات وأنوار كل دوت، وعلم من ذلك سيرة الموت مخوفانا. أمال لما الواحد ينزع من بين أظهرنا ويكون في قبر وحده ويغلق عليه وحده، والله أكتر منظر بيرعب الواحد لا ذكر الجنة ولا ذكر النار، أكتر منظر بيرعب الواحد منظر القبر. ولذلك الواحد لما بيعوز يأدب نفسه بيروح مع أي جنازة وينزل القبر ويشوف المكان الحقيقي اللي احنا هنعيش فيه، واللي كل اعمالنا هتظهر هناك، ما زرعته هنا سيظهر هناك. ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول انس بن مالك والحديث رواه البخاري، كان هناك رجل من بني النجار قد اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مرت عليه ايام فانتكس وذهب الى بلاد الروم وتنصر، فبعدما تنصر قال لهم والله ما يدري محمد ما يكتب. سيدنا محمد عليه السلام لا يعلم أي شيء، والوحي ده مش بتاعه، إنما أنا الذي أكتب له الوحي، يعني كل القرآن والسنة دي من تأليفي أنا، هو ما جاش بحاجة خالص. فلما مات هذا الرجل ودفنه الروم أصبحوا وقد لفظته الأرض. بعد ما دفنوه راح الأرض إيه؟ طرداه، مش عايزاه. ما الأرض دي كالأم ونحن كالأبناء لها، فالابن اللي غايب عن أمه وهي بتحبه أول ما تاخده تحضنه اللي هي ضمة القبر، لكن تحضنه حضن جميل لا يشعر معه بأي عذاب. أما الكافر والمنافق عياذا بالله فالقبر يلتئم عليه وتحضنه الأرض فتكثر أضلاعه وتختلف أضلاعه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح. المهم هذا الرجل أصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا لا لا لا، ده فعل محمد وأصحابه هم اللي عملوا فيه كده، فأعمقوا له يعني دفنوه على بعد مثلا متر تحت الأرض، لا نحفر عليه مترين، فدفنوه وأصبحوا والأرض لفظته. قالوا خلاص المرة الثالثة 3 أمتار، فنزلوا 3 أمتار وحفروا له ودفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فعلموا أن هذا من غضب الله على هذا الإنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف في عجالة سريعة إيه أسباب سوء الخاتمة عشان نبعد عنها. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب. اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة، واجعل أعمالنا وخطواتنا يا ربنا من أجلك خالصة لك يا رب. أسباب سوء الخاتمة كثيرة جدا، أعظم تلك الأسباب الكفر والشك في الله عز وجل والجحود والتعبد بالبدع. التعبد بالبدع، الشك إن أنت تشك يا ترى في إيامة ولا ما فيش إيامة، يا راجل ولو كان في إيامة يبقى يحلها حلال، زي ما الناس بتقول عيش النهاردة موتني بكرة، ده ربك غفور رحيم ونسي أن الله شديد العقاب. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله ايه؟ غفور رحيم. نبئ عبادي الله يبارك فيه. اذا المساله في ايه؟ في خوف ورجاء، ما ينفعش يكون خوف على طول ولا رجاء على طول. فاول حاجه من اسباب سوء الخاتمه الشك، ولذا اثنى الله عز وجل على عباده في اول سوره البقره فقال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اول مواصفاتهم ايه؟ الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب، والقبر غيب والموت غيب والجنة غيب والنار غيب. يبقى أول حاجة الشك والجحود والتعبد بالبدع. ولذلك شوف ابن الفارض، ابن الفارض هذا الذي كان ينعق بالحلول والاتحاد، كان بيقول لك إن العبد رب وإن الرب عبد. خلال هذا الكلام الفارض واحد بيقولك العبد رب والرب عبد، والله عز وجل تحل روحه في جسد أي شيء، يعني ممكن تحل روحه في جسد عصفور يبقى هو ده ربنا، في شجرة يبقى هو ده ربنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف عند موته يقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ولذا قال أهل العلم وقل أن يختم لمبتدع بحسن الخاتمة. ليه؟ لأن العاصي أفضل عند الله من المبتدع. لو إن واحد بيشرب الخمر، لو واحد بيشرب الخمر ممكن يتوب، أما المبتدع هو بيظن أن البدعة دي يتقرب بها إلى الله. هل ممكن تقول لواحد مبتدع بيطوف مثلا حوالين القبور ويقول يا بدوي اشف بنتي، ويا بدوي خلي زوجتي تحمل، ويا بدوي خليني أنجح، هل ممكن مثل هذا يتوب من مثل هذا؟ صعب جدا، إلا يعني بمعجزة من عند الله عز وجل. ليه؟ لأنه بيظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بقربه من الأولياء ومن أصحاب القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما العاصي يعلم أنه عاصي. تقول لي بشرب خمر أنت بتعصي ربنا؟ لا، إلا بعصي ربنا لكن ربنا يتوب علي. تقول لي بشرب دخان بتعصي ربنا؟ لا، إلا بعصي ربنا وربنا يتوب علي. إنما تقول للمبتدع أنت بتعصي ربنا؟ يا راجل ده أنا بتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. فقل أن يختم للمبتدع بحسن الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني سبب، احنا نقول لأسباب بسرعة عشان إيه لا نطيل على حضراتكم. ثاني سبب تسويف التوبة. الإنسان يفضل غلقان يا إخوة ويا أخوات، الإنسان يفضل غلقان في المعاصي والذنوب وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ويفضل بقى يسوف، سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف أرد المظالم إلى أهلها، سوف أزكي، سوف أصوم، سوف أبر الوالدين، سوف أحسن إلى الجيران، سوف أحفظ القرآن، سوف سوف، ويفضل في سوف حتى يأتيه عسكر الموت ويأتيه ملك الموت عليه السلام ويقبض روحه، فيصرخ الرجل ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإحنا قلنا قبل كده قصة الحسن البصري رحمه الله، لما وجد رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى فحب أن يدخل له مدخلا لطيفا. ودايما يا إخوة شعارنا في كل الدروس والخطب وفي حياتنا كلها ارفع شعار البسمة والرحمة، علم الناس الدعوة، علم الناس الدين من خلال الخلق الرحيم ومن خلال الدعوة الرحيمة، عشان ربنا يفتح قلوب الناس. لأن الناس النهاردة في غم وهم وحزن ويعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الناس كلها تعيش في بلاء، لا غني مبسوط ولا الفقير مبسوط، ما فيش حد مبسوط، كل الناس تعبانة. فما يجيش النهاردة الإنسان عايز يتعبد لله عز وجل وعايز يخش بيت ربنا ويعني يفرغ كل حياته لله وينسى هذا الماضي البئيس الذي عاشه وتكند تيأسه من رحمة ربنا، لا. كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله إيه؟ يغفر الذنوب جميعا. الحسن البصري وجد رجلا غافلا عن طاعة الله فقال يا هذا أريد أن أمشي معك بعض الوقت أتأذن لي؟ قال أذن لك. مشي معه فقال له وقد مرت جنازة من أمامهما، قال أيها الرجل أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت، بيشاور على الجنازة، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت مرة أخرى وجاء إلى الدنيا فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وصياما وزكاة وحجا. فقال له الحسن البصري رحمه الله فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فعاد الرجل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بمجرد تلك الكلمات، واللحن لازم نموت وبعدين نرجع مرة تانية ندخل القبر نقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أدنت الآن لسه عايش، ربنا يطول أعماركم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا النهاردة يعني محتاجين يا إخوة النهاردة ربنا يبارك فيكم جميعا إن احنا نراجع أنفسنا. بالله عليكم، بالله عليكم، بعد المحاضرة دي كل واحد يقعد مع نفسه يصفي حسابه ويبدأ صفحة جديدة مع ربنا. الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب تراجع نفسها النهاردة، لحد إمتى؟ إمتى تضمني تعيش البكرة؟ ما تضمنيش، الحال نفسك النهاردة ولبس الحجاب، واللي لابس حجاب بسيط تحاول ترتقي وتلبس حجاب أحسن، واللي لابس خمار تلبس نقاب، واللي لابس نقاب اوعى تنتكس تفضل محافظة على دينها لحد ما تلقى الله. ده احنا أيامنا معدودة والله ما تساوي شيء في عمر الزمن. ده اليوم اللي هنقف فيه يا ناس في انتظار بدء الحساب 50,000 سنة. 50,000 سنة يا أخي، يعني ما تستهلكش ان احنا نضيع كل اللحظات دي كلها من اجل ان ننجي. لا، سبحان الله، لابد ان نحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون

ان انت ايه تجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذا بنقول برضو عشان من يأس الناس من رحمه ربنا بنقول جميل جدا ان الانسان اصلا مفطور على حب الدنيا. جميل ان انت تعمل الدنيا وتعمل الكون ويكون لك امال وطموح، بس بشرط الا تنسيك طاعه الله. اشتغل يا اخي وعمر الارض واعمل كل خير، وعايزين نعمر بلدنا ونخلي بلدنا دي اجمل بلد في الكون كله. هو حرام ان احنا نحب بلدنا؟ حب دينك وحب بلدك وعمر بلدك واجعلها منارة للإسلام في كل مكان، واعمل ده كله بس بشرط ألا تنسى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. لا لا لا، الغريب لا. ليه؟ الغريب ممكن يسيب بلد ويروح بلد ويعيش فيها. لا، أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. وكان ابن عمر خد الدرس وقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد أحمد والترمذي: ورد نفسك من أهل القبور. تخيل كده، أنت النهاردة من أهل القبور. ولذا قال العزيز الغفور: درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فده كل ده بيسبب الحرص الشديد على الدنيا، وليس هناك شيء أفسد على قلب العبد من حب الدنيا. أو الله حبيب صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المؤمن على حب الدنيا. يعني أنت عارف الأسد، أعزك الله، الأسد حيوان كده أيم أو يعني نزيه ابن ناس، يعني لو أتى الغزالة يأكل منها وجبة واحدة حاجة فيها تكاوي وسب، ويجي من بعدها أعزك الله الكلاب والضباع والذئاب وكان ده كله يجتمع ويأكلوها حتى لو جيفت. الذئب بقى عكس الأسد، الذئب لو لقى 40 خروف مثلا يموتهم كلهم ويقعد يأكل منهم 6 شهور. طب ده عارفينه وما عندوش ديب فريزر ولا أي حاجة، فازاي يعني ورغم ذلك يأكل منهم؟ ليه؟ لانه هو ده طبعا. فاذا انه اخطر على الغنم، الذئب ولا الاسد؟ الذئب. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما ذئبان، مش واحد بس، ذئبان ارسل في غنم بافسد لهما من حرص المؤمن على الدنيا. يعني الدنيا افسد على قلب المؤمن من افساد الذئبين فين؟ في الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد باسناد الحسن: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. اول الامه دي هم مين؟ اصحاب حبيبك وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف تبقى صالح ازاي؟ عايز الامه دي تصلح ازاي؟ خد الحديث ده: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل. بخيل عن اي حاجه، بخيل عن طاعه الله، بخيل على عباد الله، بخيل عن الانفاق، بخيل عن الصلاه على النبي. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا الله على بخيل صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليها، يبقى يهلك اخرها بالبخل ايه؟ والامل. امله طويل جدا جدا جدا، عايز يعيش 1000 سنه، لو جبت له سيره الموت يزعل منه. وتشوف النهارده التنافس بين اهل الدنيا، نسال الله العفو والعافيه. والله لما تنفضها من اولها لاخرها، والله كلها لو ربنا ادالك وحرم الخلق كلهم، لا تساوي عند الله جناح حرام. يا ربي اخسر اخويا، ده اخويا دوت لو حطيت الدنيا دي كلها كده في لقمه وحطيتها في بقه، والله تبقى مش كفايه. ده انت اخويا وحبيبي، اخويا وحبيبي يا اخي، انا بدلك من قلبي، اخويا اللي بحبه. ايه اللي جمعنا هنا؟ ايه اللي معادنا في الحر ده؟ وايه اللي مزلنا لبعض كده؟ حب في الله سبحانه وتعالى. انا بحبك وانت اسال الله انك تكون بتحبني، لكن اللي جمعنا هنا الحب في الله، عايزين ربنا يرحمنا. كلمتين بنقولهم عسى الله ان ينفع بها واحدا، فذكر مجرد ان نذكر فقط مش اكثر من كده. لكن دنيا والله العظيم معاذ الله ان تكون الدنيا لو دخلت قلوبنا، والله نخسر بعض كلنا. لا نجتمع هكذا على دنيا. لو جمعتكم كده على دنيا وقلت لكم تعالوا اجتمعوا يوم الخميس وهنوزع دتوه، والله يمكن ربع العدد ميت. لكن لما علمتم ثواب الله ورحمه الله ومغفره الله لهذا الجمع العظيم، جاءت هذه الالوف التي اسال الله عز وجل الا تنصرف الا وقد اعتق الله رقبتها من النار. فسبحان الله. قال الحسن رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. اللي يطول الأمل يسيء العمل. ليه؟ يقول لك يا عم بكرة نصلي، بعده يحلها حلال، عايش النهارده وموت بكرة. زي ما بيقول بعضهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا مش حديث، ده قول موقوف على علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر على اختلاف إيه؟ أهل الحديث يعني.